الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة العيد: أولاً، هي ركعتان لرواية عمر رضي الله عنه، صلاة السفر ركعتان، وصلاة الإضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والنسائي وغيره والطحاوي في شرح معاني الآثار. ثانياً، تبدأ الركعة الأولى كسائر الصلوات بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر فيها سبع تكبيرات، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان يكبر في الفطر والإضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع. وهنا تنبيه: السنة في التكبير أن يكون قبل القراءة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمسا، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد. وهو حديث حسن بالشواهد، وانظر إرواء الغليل. وخلاف هذا لا يصح، كما بينه الإمام ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، لكن قال الإمام ابن القيم: وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة، ولا سيما أن رواية عمر هنا لا تصح. أما عن رواية عمر فرواه البيهقي بسنة ضعيف، أما رواية ابنه فالله أعلم بصحتها. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين تكبيرات العيد، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن صلاة العيد بين كل تكبيرتين، أي في الصلاة، حمد لله عز وجل وثناء على الله. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ ذكر معين بين التكبيرات، ولم يحفظ ذكر معين بين التكبيرات. إذا أتم التكبير أخذ في القراءة بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ بعدها بقاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، رواه الإمام مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ربما قرأ فيهما في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. قال ابن القيم رحمه الله: صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك. ومن فاتته صلاة العيد جماعة يصلي ركعتين. قال الإمام البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. قال ابن حجر في الفتح تعقيبا على الترجمة: في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وقال العلامة ولي الله الدهلوي: هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام. وقال مالك في الموطأ: وكل من صلى لنفسه العيد من رجل أو امرأة ف فإنه أرى أن يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وخمسا في الآخرة قبل القراءة. والسنة في الخطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، وبوب البخاري في صحيحه باب الخطبة بعد العيد. عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. والخطبة في العيد مخير العبد في حضورها خلافا للصلاة، فإنها واجبة على التعيين على الصحيح. أما الخطبة فهي تخيير، إن شاء حضرها وهذا الأفضل والأحسن، وإن شاء انصرف. فعن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد والإضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. متفق عليه. وخطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد والتكبير، وإنما روى ابن ماجة في سننه عن سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها بالتكبير. هذا، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.